شروط ظالمة ومحاولة اغتيال غاشمة. ترى هل كانت الكتابة معجزة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما لا كتابة؟ فمعظم الأميين يجيدون رسم أسمائهم وتواقيعهم دون أن يعرفوا أحرفها، إنها مجرد كلمة واحدة ومن السهل تقليدها ورسمها. بعد ذلك ناول القائد صلى الله عليه وسلم الصحيفة لعلي ليكمل كتابة نص الاتفاقية والمعاهدة، لكن شيئا خطيرا زلزل المكان، كاد يحول الحديبية إلى أنهار دم. فجأة هبط 30 شابا وثنيا مدججين بالسلاح، هبطوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء انشغاله بالمعاهدة. لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم من مكانه، بل دعا عليهم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فأصبحوا لا يدرون أين النبي. فأخذ مجموعة من الصحابة سيوفهم وطوقوهم، فاستسلم الشباب المتهور، ثم سيقوا كالذل نحو تلك الشجرة وأوقفوا أمام القائد صلى الله عليه وسلم الذي لم يتحرك، بل نظر إليهم فسألهم سؤالا عميقا وخطيرا: هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: لا. فأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاء سبيلهم، فهم فتية طائشون متحمسون للوثنية دون وعي، فانصرفوا يتصببون خجلا من هذا القائد الذي لم يمسهم بأذى أو يشتمهم. تركهم يقرؤون هذا الدرس، فلعلهم يوما يساهمون في نشر التوحيد. انصرف الشباب مثقلين بالندم، وانصرف صلى الله عليه وسلم نحو معاهدة الصلح مع الكفار الوثنيين، بعد أن تأكد أنه لا علاقة لقريش بمحاولة الاغتيال تلك. هنا بدأ مفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يملي شروطه على دولة الإسلام، مع أنها في مركز قوة لا ضعف، فقال لعلي: اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. ثم أمطر عليا بشروط أغضب بعضها عليا وعمر والصحابة، وهي: أولا، وقف الحرب 10 سنين. ثانيا، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض، فلا قتال ولا حرب. ثالثا، أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب عمرو أو حتى مسلما بغير إذن وليه، فيجب على محمد أن يرده إلى قريش. ومعناه أن الدولة الإسلامية ملتزمة بتسليم أي رجل مسلم قرشي يهاجر إليها، وأن يعيدوه إلى المشركين. رابعا، لا تلتزم قريش بإرجاع أي رجل مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية. كان علي يكتب تلك الشروط وكأن قلمه خنجر، يحفر يمزق قلوب الصحابة حتى حتى قالوا لنبيهم: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ شروط الحديبية طوق نجاة لأي دولة إسلامية. أملى مبعوث الوثنيين سهيل بن عمرو على الدولة الإسلامية شروطه، كان بعضها شبه تعجيزي، فيه من الظلم ما لا يقبله إلا قائد ذو أفق بعيد. أول هذه الشروط هدنة مدتها 10 سنوات بين الدولة الإسلامية وقريش. ثانيها، يأمن الناس خلال هذه السنوات 10 ويكف بعضهم عن بعض. ثالثها، تلتزم الدولة الإسلامية بإعادة أي رجل مسلم قرشي يلجأ لها دون إذن وليه. رابعها، أي مسلم يريد ترك الدولة الإسلامية والانضمام إلى قريش فليس من حق النبي استعادته، ولا تلتزم قريش بإرجاعه. وهذا معناه أن من ارتد وأراد اللحاق بقريش فليس من حق الدولة الإسلامية منعه أو المساس به. خامسها، تفرض المعاهدة بين الطرفين عيبة مكفوفة، أي عدم الغش بين الطرفين وعدم الإسلال، وهو السرقة، وقد مارسها الوثنيون سابقا حين فقأوا أعين الراعي وسلبوا إبل الصدقة، وأنه لا إغلال، أي لا خيانة. والوثنيون سبق أن قاموا بخيانات مفجعة حين غدروا بالصحابة أهل الرجيع وخانوا مرثدا وخبيبا وأصحابهم. سادسها، من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، وهذا معناه توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين الدولة الإسلامية وأي قبيلة وثنية. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. سابعها، يرجع محمد هذا العام ولا يحق له دخول مكة. ثامنها، تسمح قريش لمحمد وصحبه بدخول مكة العام القادم، وتتعهد بإخلاء الحرم لهم على ألا تتجاوز إقامة المسلمين بمكة 3 أيام، وأن تكون سيوف المسلمين في أغمدتها منذ أن يدخلوا إلى أن يغادروا. تاسعها، لا يسمح للمسلمين بأخذ أحد من أهل مكة. عاشرها، ليس من حق النبي منع أحد من الصحابة من الانضمام لمشركي قريش. ذهل الصحابة وغلا الغضب في رؤوسهم، فتلك الشروط تقتل صبرهم، فاحتجوا وهتفوا بنبيهم: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ فقال القائد صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. كانت الشروط تعني توقف الجهاد وعدم الاحتجاج على المرتد القرشي، وتسليم المسلم المهاجر لأعداء الله ورسوله،